السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، في هذا اليوم، يوم 213 من شهر رجب لعام 43 و400 بعد 1000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون درس بحول الله وقوته في كتاب الكافي الإمام ابن قدامة، ولا زالت القراءة في صلاة التطوع. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: فصل. ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، أي سبعة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: اقرأ القرآن في كل سبع. متفق عليه. وهذا في حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه، وكان قد بلغه أنه يصوم النهار ويقوم الليل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ القرآن في كل سبع، في سبعة أيام. وجاء عند مسلم: ولا تزدد، يعني بمعنى أنه لا تزدد على هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه، قال: اقرأه في شهر، اقرأه في 20، في 10، في 7 أيام. وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح: اقرأه في 40، في 40 ليلة. وقال: لا تزيدن، في رواية: لا تزيدن. وهذا الخبر له روايات، هذا الخبر له روايات. جاء عند البخاري حتى قال: اقرأه في 3. وهذه الرواية البخاري رحمه الله ذكر في موضع آخر في كتاب في فضل القرآن، ذكر لما ذكر هذه الرواية قال: والسبع أكثر، يعني أن أكثر رواة قالوا اقرأه في 7 أو في كل 7. وجاء أيضا بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، في أقل من 3. وهذا قيل إنه في هذا، في هذه القصة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولأنه عليه رضي الله عنه كان له حالة خاصة حين دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم الليل ويصوم النهار، بين له عليه الصلاة والسلام أفضل والأتم. واختلف العلماء كما أشار إليه النووي وجماعة من أهل العلم، ولهذا الثابت في الصحيحين أن يقرأه في كل 7. وجماهير العلماء قالوا: لو أنه قرأه في أقل من 7 مع الأمن من الهذرمة وتداخل كلمات بعضها بعض، جاز ذلك لحديث: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، وأن ما دون ذلك فإنه لا تشرع قراءته في أقل من هذا القدر، إلا أن جماهير العلماء استثنوا أيام الفضائل مثل شهر رمضان. فمنهم كثير من أهل العلم، ونقل عن كثير من السلف، أنه قرأ القرآن في أقل من ذلك. وجاء عن ابن عثمان وعن تميم الداري وعن ابن الزبير أنهم قرأوا القرآن في ليلة، وهذا يصح عن عثمان رضي الله عنه أنه قام بالقرآن في ليلة، كما روى محمد بن نصر المروزي رحمه الله. وبالجملة دلت عليه السنة هو أن يقرأه في 7، ولها قال: ويحزبه أحزابا، يحزبه أحزابا، لما روى أوس بن حذيفة، وعلى هذا يكون أحزابا إذا كان يقرأه في مدة معينة، مدة معينة، فإذا كان في سبع فيجعله سبعة أحزاب، ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب مفصل، يعني ثلاث سور وخمس سور وهكذا حتى يحزبه على هذه الأيام. ولهذا قال ويحزبه أحزابا لما روى أوس بن حذيفة رضي الله عنه، وهذا هو أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي، أوس بن أبي أوس توفي عام 59 للهجرة رضي الله عنه. هناك أوس بن أوس الثقفي الطائفي أيضا، كلاهما ثقفي وطائفي، واختلف في اسميهما، فقيل إن أوس بن أوس الثقفي الآخر هو يقال له أوس بن أبي أوس، أوس بن أبي أوس، لكن يفرق بينهما بأن أوس بن أوس يروي عنه الشاميون، وهو الذي روى حديث من غسل واغتسل، أوس وأوس، مع أن ابن معين وأبا داود قالوا إن أوس بن أوس يقال له أوس بن أبي أوس، ولهذا أكثر علماء من أهل التراجم فرقوا بينهما، فرقوا بينهما، سواء قيل إن الاسم واحد أو أنهما يفترقان في أن أوس بن حذيفة هذا يكون أبوه مكنا له كنية أوس ابن أبي أوس، والثاني أوس بن أوس، أوس ابن أوس، لكن هذا هو اسم أبيه أوس بن حذيفة وهو أبو أوس كما تقدم. قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أبطأت علينا الليلة، قال إنه طرأ علي حزبي، يعني القدر الذي كان يقرأه من القرآن في كل ليلة، فكرهت أن أجيئك حتى أتمه. قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل وحده. قوله ثلاث، هل هي الفاتحة والبقرة وآل عمران أو البقرة وآل عمران والنساء؟ والأكثر على أنه الحزب الأول أنه البقرة وآل عمران والنساء، وعلى هذا تكون تمام 48 سورة بانتهاء الحجرات، وتكون سورة قافية أول المفصل، وهو الذي اختاره ابن كثير وقال إنه هو الصحيح، إنه هو الصحيح. وعلى القول بأن الفاتحة من الثلاث، الفاتحة والبقرة وآل عمران، تكون تمام السور الذي هو الحزب الذي قبل المفصل وهي 13، سورة 13 تكون سورة الحجرات، تكون سورة يعني تكون ابتداؤها من سورة الحجرات، تكون ابتداؤها من سورة الحجرات. والذي اختار ابن كثير وجماعة أنهم قالوا إن القاف إن انتهاء المفصل بالحجر، انتهاء الجزء التحزيب السادس بآخر سورة منها التي هو سورة الحجرات، وأنها ليست داخلة في المفصل، ليست داخلة في المفصل. وهذا ذكر المصنف رحمه الله إشارة إلى ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو، وأن تحزيب القرآن عند الصحابة على سبعة أيام، وأنهم يختمون في سبعة أيام رضي الله عنهم. رواه أبو داود، وهذا رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده، عثمان عبد الله أوس عن جده أوس بن حذيفة. وبالنظر إلى السند عثمان عبد الله هذا ليس بالمعروف، عبد الله عبد الرحمن أيضا تكل ما فيه، فلهذا ضعفه بعض العلم وجوده وحسنه ابن كثير رحمه الله، واحتج به على ما قال مما تقدم في مسألة ابتداء المفصل. والقول بأن المفصل من قاف، هذا المفصل يبتدئ من الحجرات قول الجمهور، قول الجمهور ومن الحناف والمالكي والشافعية، والذي اختاره ابن كثير وكذلك الحافظ بن حجر هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، أن ابتداء مفصل من سورة قاف لا من الحجرات، على حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه، وعلى أن الحزب الأول التحزيب الأول في ابتداء القرآن يبتدئ من البقرة لا من الفاتحة، لأن الفاتحة السورة لها خصوصيتها وأنها تقرأ في كل صلاة وتقرأ في كل ركعة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا القول مبني على هذا التفسير للحديث. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الليل مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. متفق عليه. وهذا قول جماهير العلماء، وأن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه يسلم من كل ركعتين، وأن هذا هو الأكمل. لكن إذا أراد أن يوتر بخمس فإنه يسلم في الخامسة، إذا أراد أن يوتر بسبع فإنه يسلم في السابعة بعد جلوس للسابعة، وإذا أراد أن يوتر بتسع فإنه يسلم في التاسعة. هذا لا إشكال فيه، وله الجلوس بعد السادسة وكذلك بعد الثامنة، لكن يجلس ويسبح الله ويحمده ويكبره كما في حديث عائشة رضي الله عنها، ولكن لا يسلم، ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يسلم ثم يسلم. إنما هل له أن يصلي أربعا سردا وكثمان سرد ثم يوتر بواحدة أو إحدى عشرة يسردها سردا؟ المذهب يقولون في لو وصل إحدى عشرة فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم سرد هذه الركعات، وجاء في سنن أبي داود من طريق ابن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات وسلم في الثامنة عليه الصلاة والسلام. وكذلك ظاهر حديث عائشة في الصحيحين: صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فإن ظاهره أنها أربع، وإن كان فسره كثير من العلم على أنه أن يسلم من ركعتين ركعتين، وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، لأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة الزيادة عليها في النهار، والأفضل التثنية لأنه أبعد من السهو، ولأنه روى الخمسة من رواية علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذه الزيادة منهم من طعن فيها، لأن أكثر من 15 راويا من أصحاب من روى عن ابن عمر منهم حفاظ رووا هذا الخبر ولم يذكروا والنهار، فقالوا إنه وهم فيه كما قال ذلك النسائي، وهم علي عبد الله البارقي كما قال ذلك النسائي رحمه الله. وأيضا فإن صلاة النهار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، كان يصلي الراتبة مثنى مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام، وصلاة النهار تحية المسجد ركعتان، تحية المسجد والاستخارة ركعتان تكون في الليل وفي النهار، فسائر الصلوات المنقولة كذلك احبط من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر في حديث ابن عمر، كذلك في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا قبل الظهر ثم ركعتين بعدها، وكذلك إذا جاء إلى المقصود أن الأخبار كلها تدل على هذا في الليل وفي النهار، وأن هذا هو الأكمل والأفضل. لكن لو صلى أربع فإن الجمهور قال لا بأس بذلك، وجاء ما يدل على ذلك أيضا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا عند زوال الشمس، ويقول إن ساعة تفتح فيها باب السماء أحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. وجاء في أحاديث ضعيفة تصريح بذلك، وأن ليس فيهن تسليم، إنما يفصل بالتسليم على النبي والملائكة والمرسلين. ولهذا إذا فصل بين الركعات كان أكمل، وإن وصل جاز. والفصل فيه فوائد: أولا إحرام جديد، واستفتاح جديد، ونية جديدة في الدخول في الصلاة. ولا شك أن هذه فضائل قد تفوت حين يصل هذه الركعات، لكن حين يفصلها فتكون صلاة مستقلة بإحرام وتسليم، سلم في نهاية الركعتين مع إحرام في ابتدائها، ونية في الدخول فيها، واستفتاح لها. فلا شك أعمال زائدة على ما لو وصل أربعا. قال رحمه الله: فصل. والتطوع في البيت أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم، وهو متفق عليه. وهذا في الصحيح عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي عند أبي داود بإسناد صحيح: أو ما ترى قرب بيتي المسجد، فلا نصلي في بيتي أحب إلي من نصلي في المسجد. وجاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا تدل عليه، منها قوله عليه الصلاة والسلام حديث جابر عند مسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته فيجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا، ولأنها أقرب إخلاص وأبعد من الرياء. لا شك أن هذه أمور فيها فوائد وفيها حصول البركة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله جاعل من صلاتي في بيته خيرا. وأيضا كذلك يرجى أن تحضر الملائكة وأن تنفر الشياطين وأن تحصل البركة والخير في صلاته في بيته. ولا شك أن العمل الخفي أعظم وأقرب إلى الإخلاص والقبول. قال رواه مسلم: ولأنه من عمل السر. ولا شك أنها عمل السر يفوق غيره، يعني يكون عن ذلك بينه وبين بين عبده وبين ربه لا يعلم به أحد. قال: ويجوز منفردا وفي جماعة، يعني تجوز صلاة التطوع منفرد وفي جماعة، لأن أكثر التطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم التطوع كان منفردا، وربما صلى جماعة عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز صلاة التطوع جماعة. قال: وقد أما ابن عباس في التطوع مرة، وحذيفة مرة، وأنسا واليتيم مرة. هذا حديث ابن عباس الصحيحين، حديث حذيفة صحيح مسلم، وحديث أنس واليتيم في الصحيحين. وكذلك أيضا أما ابن مسعود كما في الصحيحين أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يعني لأنه لما طال قال: قدها حتى هممت بأمر سوء. قالوا: بما هممت؟ قال: هممت أن أجلس أو أقعد وأدعه. فدل على جواز الجميع، يعني جواز التطوع منفردا وفي جماعة في صلاة التطوع. فصل. ويجوز التطوع جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه مسلم. وهذا رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه أن عبد الله بن عمرو قال يا رسول قال حديث أو بلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نصف صلاة الرجل قاعد عن نصف من صلاته قائم وصلاة عن نصف من صلاته قائم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدة فوضعت يدي عن رأسي قال ما لك يا ابن عمرو أو يا عبد الله بن عمرو؟ قلت يا رسول الله حدثت أنك قلت صلاة الرجل قاعد عن نصف من صلاته وهو قائم وأن رأيتك تصلي قاعدا. قال نعم وإني لست كهيئتكم. يعني هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن صلاته قاعدا في الأجر وسواء وأنها لا تنقص بخلاف غيره فإنه تكون عند العذر. إذا كان عند العذر إنسان شق عليه الصلاة قائما فصلى قاعدا فلهذا صلاته تكون تامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم. وكذلك أيضا جاء هذا المعنى في حديث عمران بن حسين عند البخاري إن صلى قائما فهو أفضل وإن صلى قاعدا فنصف أجر القائم في نصف أجر فله نصف أجر القائم وإن صلى قاعدا فإن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. وصلاة المضطجع هذه لم يقل بها جماهير العلماء بعضها العلم شدد في هذا وحمل الحديث على من يستطيع أن يصلي قاعدا لكن مع المشقة لم يحمله في حال. وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله وأنكر هذا وقال من هذا لم يعرف عن السلف لكن بعض العلم يعني الحديث صريح في هذا واضح. وقال الشافعي قال النووي إن هذا هو الصحيح عند الشافعية وهو وجه في مذهب المالكية وهو قول الحسن البصري رحمه الله حكى عن الترمذي خلافا لمن قال إنه إجماع وأن هذا لا يشرع بل لا يجوز. والصواب أن الخلاف قديم وأن القول الثاني عند أهل العلم جواز ذلك وحديث عمران بن حسين حجة في هذا. قال رحمه الله ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك يعني الصلاة التطوع جالسا لأنه يستحب تطويله وتكثيره تطويل الركوع تطويل السجود وتكثيرهما فسومح في ترك القيام تكثيرا له. وهذه قاعدة تجري في مثل هذه الأعمال في التطوع مثلا في الصوم ولهذا لا يشترط فيما يشترط في صوم الفريضة. فلو نوى من أول النهار أو نوى في أي وقت من النهار على الصحيح ولم يأكل يتناول مفطرا فإن صومه صحيح لحديث عائشة في صحيح مسلم. وكذلك التطوع سومح فيه فجاز أن يصلي جالسا وعن القول آخر أن يصلي مضطجعا ويصلي أيضا مستلقيا على قول لكن يشترط أن يستلقي أن لا يستطيع الصلاة مضطجعا نائما يعني على جنبه بخلاف الصلاة القاعد فلا يشترط عدم القدرة على الصلاة وهو قائم فله يصلي قاعدا ولو لم يقدر على ولو يصلي قاعدا ولو قدر على القيام. وكذلك يصلي نائما على جنبه ولو قدر على القعود لكن لا يصلي مستلقيا إلا إذا لم يقدر على أن يصلي على جنبه على هذا القول. قال فلا شك أن هذا يسامح فيه. ولهذا التطوع في السفر يكون على الراحلة ويكون للقبلة ولغير القبلة ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا ليخالف حالة الجلوس ويثني رجليه حال السجود لأن حال الركوع كحال القيام. وقال الخيرقي يثنيه الركوع أيضا لأن ذلك يروى عن أنس رضي الله عنه. وإن صلى على غير هذه الهيئة جاز لا فهذا الفعل وأن يستحب أن يصلي في حال القيام متربعا لما روى النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا، وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذه الرواية ظاهر إسناد الصحة من طريق أبي داود الحفري عمر بن سعد وهو ثقة، لكن النسائي رحمه الله قال إنه خطأ، وقال لا أعلم أحد رواه يعني بهذا اللفظ غير أبي داود، هذا أبي داود الحفري عمر بن سعد، لكنه ثبت عن ابن عمر وابن عباس كما عند ابن أبي شيبة أنهما صليا تطوع متربعين، صليا متربعين كما في عند ابن شيبة في طريق سماك بن سلمة الضبي قال رأيت طريق مغيرة مقسم الضبي عن سماك بن سلمة الضبي قال رأيت ابن عمر وابن عباس يصليان متربعين. فهذا وأيضا يعني في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل قاعد نصف صلاة صلاة، ظاهر هذا الحديث الإطلاق على أي صفة قاعد، على أي صفة قاعد، لكن قالوا إن المتربع يكون في حال ركوعه يركع على حاله فلا يغير هيئته، لأن حال التربع تشبه حال القيام، لكن عند السجود الساجد يثني رجليه وثني الرجلين خلاف التربع، لأن تتداخل الساق من هنا وتخرج اليمنى من هنا واليسرى من هنا، أما في حال ثنيهما فإنهما تكونان خلفه ويقعد على اليسرى وينصب اليمنى، وبالجملة فعلى أي حال صلى فلا بأس. ويقول وقال الخيرقي نعم ويثني رجليه حال السجود، حال السجود قيل يثني رجليه يغير حاله وإن كان ظهر الحديث ما لذكر رحمه الله أنه صلى قاعدا الأمر واسع في هذا، ولهذا قال وإن صلى على غير هذه الهيئة جاز. وقال الخرقي يثنيهما في الركوع، الخرقي يقول قاعدا يكون ثانيا لهما في الركوع وفي السجود، في الركوع وفي السجود كحاله في الجلسة بين السجدتين وكحاله في جلوس التشهد. قال لأن ذلك يروى عن أنس، وهذا رواه ابن أبي شيبة من رواية أبي حفص عن أنس، وهذا ليس بالمعروف، لكن هذا يشهد لما ذكره الخيرقي رحمه الله في هذا، وأنه يثنيهما في الركوع وفي السجود. وعلى هذا يكون هذا القول لا فرق في حال القعود، لا فرق في هيئة القعود في حال الركوع وحال السجود، وظاهر الحديث الإطلاق، والأمر في هذا واسع، سواء فعل هذا أو فعل هذا يفعل أيسر، لكن مهما تيسر ألا يحصل حركة كثيرة فهذا هو الأولى. ولا شك أنه حين يكون ثانيا لرجليه ثاني رجليه فإن هذا لا شك أقرب إلى عدم كثرة الحركة، لأن يكون في حال الركوع في حال واحدة في حال السجود في حال واحدة، يعني وهو ثاني الرجلين. وإن صلى على غير هذه لا يهجاج، وإذا بلغ الركوع فإن شاء قام ثم ركع، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صور القيام، وأنه إذا بقي 30 أو 40 آية قام عليه الصلاة والسلام وقرأ ثم ركع، وإذا بلغ الركوع أو قبل الركوع إن شاء قام ثم ركع، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو 30 أو 40 آية ثم ركع، وإن شاء ركع من قعود، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يعني أنه في حال صلاة الليل تارة يصلي قائما، وتارة يصلي قاعدا، وتارة صلي ليلا طويلا قاعدا، وليلا طويلا ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. وهذا في بعض أحواله. وأحيانا مثل ما تقدم ربما قرأ وهو قاعد ثم قام إذا بقي 30 أو 40 آية ثم ركع عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا تكون صلاته أحوال. تارة تكون صلاته كلها عن قيام في صلاة الليل، تارة تكون كلها عن قعود عليه الصلاة والسلام، وتارة يصلي قاعدا ثم إذا بقي 30 أو 40 آية قام عليه الصلاة والسلام ثم أتمها في حال القيام ثم ركع عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين السعة في صلاة التطوع، خصوصا في صلاة الليل، لأنه يشرع كثرة الركوع والسجود وطول الركوع والسجود. فصل. القسم الرابع: صلوات لها أسباب، منها تحية المسجد، لأن سبق أن ذكر الأقسام المتقدمة، وهذا هو القسم الأخير منها. صلوات لها أسباب، منها تحية المسجد، يعني لا تشرع مطلقا إنما عند وجود أسبابها. لما أنها تحية المسجد؟ لما روى أبو قتادة رضي الله عنه والحارث بن الربعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظهر والصحيح اللي صححه القيم وجماعة من العلم، أن وفاته 54 للهجرة رضي الله عنه، قيل 37، لكن الأظهر أنها 54. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدهم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه، فليركع. وجاء في الصحيحين النهي: فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فجاء الأمر بهما قبل الجلوس، وجاء النهي عن الجلوس قبل أدائهما. فجاء فيها الأمر، جاء فيها الأمر بأدائها، وجاء النهي عن الجلوس قبل أدائها. ومنها، وهذا أيضا ما يستدل به لما تقدم، أن صلاة النهار ركعتان ركعتان، يسلم من كل ركعتين. ومنها صلاة الاستغاثة. وتحية المسجد لها أحكام كثيرة، والصحيح فيها أنها تصلى في أي وقت حتى ولو كان الوقت وقت نهي. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام سليكا، وفي صحيحين لكن جاء في مسلم عن جابر أنه سليك الغطفاني، أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي ركعتين حال الخطبة، أمره، كلمه عليه الصلاة والسلام وسأل: صليت؟ فقال: لا. فأمره يصلي ركعتين وأن يتجوز فيهما. لا شك أن هذا الوقت يعني وقت ينهى فيه، كما يقول شخصنا، عن الطواف وعن كل شيء في الحرم، فهو وقت أكيد فيه النهي عن ابتداء التطوع. فكونه أمره بصلاة الركعتين لتحية المسجد يدل على آكديتهما، وأنه مستثنيتان من أوقات النهي. وأوقات النهي عموم، وأوقات النهي عمومها مخصوص، والأمر بالصلاة إذا دخل المسجد عموم محفوظ، والعموم محفوظ مقدم على العموم المخصوص. ومنها صلاة الاستخارة. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور. جاء في رواية البخاري في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يستخير في كل شأن، في كل أمر مما يريد أن يفعله، ما يريد أن يفعله. وليست الاستخارة فيما أوجب الله، لا تشرع استخارة مثلا في كون يصلي أو لا يصلي مثلا، هذا أمر معلوم. ولا يستخير في الأمور تتكرر مثلا في يومه وليلته، في تنقل ذهابه وخروجه ودخوله، وفي لبسه لثوبه، وفي أكله، وفي شربه، وفي عند نومه يستخير لينام لما ينام، وفي استلقائه، في انتقاله، لا، إنما الاستخارة تكون في الأمور التي تعرض له في حياته، في سفره، في زواج، في وظيفة، في تجارة، في نحو ذلك من هذه الأمور التي لا يدري ما عاقبتها، فيستخير الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه يستخير حتى ولو كان جازما، يعني إنسان قادم على الزواج وهو جازم يتزوج من هذه المرأة، والمرأة أيضا عازمة على الزواج من هذا الرجل، فتستخير، يعني إنسان لا يدري وضعيف ولا يعلم، فيريد أن يستخير ربه سبحانه وتعالى، حتى فإنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا لا أقدر، وأنت علام الغيوب، الحديث كما سيأتي إن شاء الله. يستخير الله سبحانه وتعالى، ولكن يستخير في الأمور التي تكون مطلوبة ومشروعة في الوسيلة والطريق إليها. مثلا يستخير مثلا في هذا الشيء في الطريق، وهي في طريق سفرة مثلا ونحو ذلك، يستخير في هذه الأمور المشروعة المطلوبة. ومنها صلاة الاستخارة. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور، هنا ليس فيها كلها، في نسخة في ميم كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وفي هذا أنه تتأدى الركعتان بأي صلاة غير الفريضة، حتى براتبة، تحية مسجد، سنة الضحى، أي صلاة من الصلوات التي يصليها الإنسان تتأدى بها استخارة، في صلاة الليل، من أي صلاة تعرض له، وهذا فيه مبادرة، يعني المعنى عرض له هذا الشيء، فلا يقول أنا أصلي هذه الصلوات ثم أستخير، لأنني عادتي أصلي هذه الصلوات فأصليها ثم أستخير بعدها، لا، يبادر إلى ذلك، لأن هذا من الخير الذي يبادر إليه ويتعجل إليه ويستخير الله سبحانه وتعالى. وفي اجتماع النيات، في اجتماع النيات في العمل الواحد، فالإنسان قد يأتي مثلا يدخل المسجد مثلا ضحا، وكان قد توضأ من عادة يصلي ركعتين للوضوء، وهو يريد الاستخارة مثلا، يريد الاستخارة، وكان قد أهمه أمر، يعني شق عليه واشتد عليه، ليس مما يريد فعله، لكن أهمه أمر مثلا، وربما أيضا وعلى حديث، لكن حديث ضعيف، في دعاء من فقد شيء وضاعت له شيء، ضاع الحديث ضعيف، حديث الأسف، لكن قد تجتمع هذه الأشياء في حال واحدة، تجتمع حال واحدة، ويمكن أن، لأنها كلها مقصود منها الركعتين، تحية المسجد مقصود منها الركعتين، استخارة مقصود منها الركعتين، والركعتان للأمر الناجي والشديد كذلك تحصل إذا توافقت مع هذه الصلاة، هذا مع هذا مثلا. وأما صلاة الضحى فهي مقصودة لذاتها، فتصلي سنة الضحى وتدخل فيها هذه النيات، هذه النيات معنى أنك تنوي هذا الشيء وتسأل الله سبحانه وتستخيره هذه الاستخارة. وإذا استخار الإنسان ولا زال عنده شيء، يعني ما يعني حصل مقصوده، لا بأس أن يعيد الاستخارة ويكررها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا استغفر استغفر ثلاثا. ولا شك أن الإلحاح في دعائه وسؤاله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب التوفيق، وأن يلهم الله العبد رشده، وأن يسر له أمره، وأن يفتح له فواتح الخير. يقول: إذا هم، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، وقال: في عاجل أمري وآجل فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قال: في عاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرف عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أخرجه البخاري. هذا دعاء عظيم، يشرع العبد أن يدعو به في صلاته. اختلف العلماء هل يدعو به بعد الفراغ بعد السلام أو قبل السلام. جمهور العلماء قالوا إنه يدعو بعد السلام إذا سلم. اختار تقي الدين جماعة من أهل العلم أنه يدعو به قبل السلام، لأن قوله ثم ليقول أخذوه من قول ثم ليقول، فأن هذا يكون بعد الركعتين. ومن أهل العلم من قال إن ثم هنا لا تدل على أنه بعد الفراغ منها والسلام منها، لأن ثم في كل موضع بحسبها، ثم في كل موضع بحسبها، قد تكون مراد بها بعد الانفصال وانتهاء من العمل، وقد تكون في آخره، فقد تكون في آخره، وقد جاء ما يدل على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يتخيل مسألة ما شاء، ثم يتخيل مسألة يعجبه، لهذا ذكره بعد التشهد في الصلاة، يعني وأن هذا قال ثم أي بعد الفراغ من التشهد، ثم بحسبها بحسب الحال والدليل. وهو الآن قال يركع ركعتين من غير الفريضة، والظاهر والله أعلم أن المقصود بالركعتين هو الدعاء، فكيف يكون الدعاء خارج من هاتين الصلاة من هاتين الركعتين، وهو صلى صلاة الاستخارة والدعاء دعاء الاستخارة، فكيف يفصل دعاء الاستخارة عن صلاة الاستخارة؟ فثم هنا المراد بها أن يكون دعاؤه في آخر صلاته، لأنه حين صلى وقرأ القرآن واستفتح في صلاته فلا شك أن الدعاء يشرع في آخر بعد ذلك بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى. وعلى هذا قامت الصلاة وقام الدعاء، الدعاء يكون بالثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سؤال الله وطلبه الحاجة المعينة تطلبها، ثم التأمين ثم يؤمن. كذلك الصلاة بنيت على الثناء عليه سبحانه وتعالى بالتكبير أولا، ثم دعاء الاستفتاح، ثم قراءة الفاتحة، وكلها ثناء. وكذلك إذا ما يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع، والركوع يغلب عليه الثناء، ثم يرفع وفيه الثناء والدعاء، ثم يسجد، ويكون الركوع فيه ثناء ودعاء، والسجود يغلب فيه الدعاء الذي هو الطلب الدعاء وسبق قبل ذلك وهو في صلاته. كذلك في الاستخارة يكون الطلب في صلاته قبل الفراغ من التسليم، ولأنه بعد الفراغ من التسليم في صلاة الفريضة يكون الاستغفار، يكون الاستغفار. فهذا الأظهر والله أعلم أنه يكون قبل التسليم، قبل التسليم من صلاته يقول هذا الدعاء. قال رحمه الفصل: وسجود التلاوة السنة للقارئ والمستمع، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد ما حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضعه، متفق عليه. السجود محل اتفاق من أهل العلم في مشروعيته للقارئ والمستمع، والحديث في هذا كثيرة. هو في حديث ابن عمر هنا سجد عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن في غير صلاة فيسجد ونسجد معه. ولا يسن للسامع عن غير قصد، لأن عثمان رضي الله عنه ابن عفان رضي الله عنه مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجد على من استمع، لأن عثمان كان مارا ولم يكن مستمعا، هذا قاص يقص على الناس، وعثمان مر فقرأ سجدة ليسجد مع عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع أو على من استمع إليها. وهذا الأثر رواه البخاري معلقا عن عثمان مجزوما به، ووصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وهذا هو المذهب كما ذكر المصنف رحمه الله. وذهب بعض العلم إلى أنه يسجد من سمع وإن لم يكن مستمعا، لأنه سمع القرآن، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي سجد فحسن، إن سجد فحسن، لأنه داخل في عموم الأدلة من جهة أنه سمع السجدة. ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع، وهو الذكر البالغ العاقل، لأن الصبي لا يصلح إماما الكبير في الفريضة خلاف النافع على المذهب. وكذلك المرأة لا تصلح إماما للرجل، فلا بد أن يقال يصلح أن يكون إماما. وقال الشافعية والأحناف كما قالوا في المسألة الأولى يسجد لقراءة الصبي، وهذا أظهر بل هو المذهب وهو الصحيح المذهب خلاف ما هو ظاهر كلامي هنا، لأنه في الإنصاف قال والصحيح من المذهب أنه يسجد لسجود الصبي لأنه يصلح أن يكون إماما له في النافلة. وهذه القراءة قراءة تطوع ونافلة ليست واجبة، فكذلك فهي كالصلاة فيسجد لسجوده. وبعض العلم قالوا حتى ولو كان ولو سمع قراءة امرأة أو كان يستمع مثلا فإنه يسجد لقراءتها، لكن الصبي هذا واضح، الصبي واضح في كونه يسجد لقراءته مع القول بصحة إمامته هو القول الصحيح، يكون القول الأمر ظاهرا يكون الأمر وهذا هو الصحيح، لأن الصبي يصح أن يكون ما دام يميز ويحسن الصلاة يصح. كما أما عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قومه وكان هو بن 6 أو 7 سنين في السجدة سجدت له من باب أولى، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي، يعني أنه أن المأموم تبع أن المستمع تبع للقارئ. وهذا أيضا رواه أبو داود في المراسيل عن زيد بن أسلم، رواه أبو داود من رواية زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار وهو مرسل من العلم يرى أنه يسجد ولو لم يسجد السامع، لأن الجميع يشرع في حق السجود، فإذا تركه القارئ لا يمتنع أن يسجد السامع لأنه لا يحصل في خلاف ولا نزاع، بخلاف الصلاة، الصلاة يحصل في خلاف نزاع إذا كان يصلي خلف، أما قراءة خارج الصلاة فإذا غفل أو لم يسجد وكان يستمع إليه أو على القول الثاني سامعا وليس مستمعا فإنه يسجد بعموم الأدلة في هذا. وكون هذا فرط في السجود أو نسي أو غفل عنه فإن هذا لا يخول له أن يترك أو لا يكون عذرا له في ترك سجود التلاوة. ويسجد القارئ، يقول ويسجد القارئ بسجود الأم والقادر عن القيام بالعاجز عنه لأن ذلك ليس بواجب ولا يقوم الركوع. ويسجد القارئ بسجود الأم والقارئ والقادر على القيام بالعاجز على القيام بالعاجز عنه، يعني يسجد وإن كان الذي يقرأ عاجزا عنها أو كان أميا لأن ذلك ليس بواجب فيه. ولا يقوم الركوع مقام السجود لأنه سجود مشروع فأشبه سجود الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للأحناف الذين قالوا يجزئ الركوع عن السجود، فلو ركع عند سجود التلاوة فإنه يجزئه. استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وخر راكعا وأناب عن داود عليه الصلاة والسلام، وهذا في نظر لأن النبي فسر هذا بسجوده عليه الصلاة والسلام وسجد عندها عليه الصلاة والسلام وسميت سجدة، فهذا هو الصواب قول الجمهور. إلا أن السجود إذا كان في آخر القرآن سجد الأعراف والنجم وإقرأ وكلا تدعه واسجد واقترب، فإذا كانت السجدة آخر السورة فإن وأشار هنا وأشار إليه نعم قال وإن كانت السجدة آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع وإن أحب قام ثم ركع من غير قراءة. وإن كانت السجدة آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا يعني بعد سجوده ثم ركع وإن أحب قام يعني ثم ركع من غير قراءة وإن شاء ركع في آخر السورة، يعني ركع بلا سجود. يعني إذا كانت السجدة آخر السورة في هذه الحالة إما أن يسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يركع، وإن شاء أن يسجد ثم يقوم ثم يركع بلا قراءة، وإن شاء لا يسجد بل يركع، يركع لأنه لما كان السجود قريب بعده الركوع، السجود بعد الركوع مباشرة أغنى عنه. وهذا هو يعني منصوص عن أحمد رحمه الله كما قال شيخ الإسلام واختاره، وهو مذهب الحنف، وهذا واختاره شيخ الإسلام وقال هو المنصوص عن أحمد، وهو مذهب وهو بعض مذهب الحناف، لأن الحناف يقول يجزئ مطلقا، يجزئ مطلقا. قال وإن شاء ركع في آخر السورة، لأن السجود يؤتى به عقيب الركوع. نعم، وإن كانت سجد آخر السورة سجد ثم قرأ قام فقرأ شيئا ثم ركع، هذه صورة ثانية، صورة ثانية، هنا حب قام ثم ركع من غير قراءة، يقوم بعد السجود ثم إذا اعتدل ركع، وإن شاء ركع في آخر السورة ولم يسجد، لأن السجود يؤتى به عقب الركوع. والأظهر والله أعلم أنه يسجد، أنه يسجد هذا، وأن السجود لا يكفي كما قال في أول كلامي في هذه المسألة، ولا يقوم الركوع مقام السجود، هذا هو الظاهر. وعلى هذا فإنه يسجد ولو كانت الساجدة آخر السورة ثم بعد ذلك إن شاء قام فقرأ، وإن شاء قام ثم اعتدل ثم ركع، ولا تجزئ السورة الثالثة وهي الركوع بلا سجود. فصل. وسجود التلاوة غير واجب، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه، وهذا في الصحيحين. وتركه السجود يدل على أنه ليس بواجب، وأن فعله أفضل. وهذه الطريقة التي ذكرها العلم في الرسول حين يفعل الشيء ثم يتركه يدل على أن فعله أفضل، وأن تركه يدل على أنه ليس بواجب. وقال عمر يا أيها الناس إنما نمر بالسجدة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يكتب الله علينا. وهذا رواه البخاري. وفي قصة في سيرة النحل أن عمر رضي الله عنه لما تهيأ الناس السجود ليسجدوا فقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، دل على عدم وجوب. هذا قول الجماهير خلافا للأحناف، وظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث مال إلى وجوب السجود، والأظهر هو قول الجمهور، وله أن يومي بالسجود على الراحلة كصلاة السفر، بل أولى، لأن صلاة السفر إذا كان يومك في الحجاب يجعل السجود أخذ الركوع، فسجود التلاوة من باب أولى. ويشترط له ما يشترط للنافلة، ويكبر يعني من جميع ما يشترط للنافلة من الطهارة والسترة والسترة. والأظهر والله أعلم أن السجود خارج الصلاة سجود التلاوة لا يشترط له ذلك، ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه ويرفع، نعم سجدنا معه. لكن هذا الحديث ضعيف، طريق العمر عند أبي داود، وكونه يكبر السجود لهذا الحديث والأظهر وهو ضعيف، ولهذا الأظهر أنه كما لا يشرع فيها تكبيرة إحرام ولا تسليم ولا غير ذلك ولا تشهد، كذلك لا يشرع فيها تكبيرة إحرام، ولهذا هم أجروا القياس فيها على سجدة الصلاة، وقال ويرفع يديه مع التكبيرة في غير الصلاة لأنها تكبيرة افتتاح. وبعضهم تزم بذلك قال فيها تسليم، أبو الخطاب وجماعة يعني فيها تسليم، وبعضهم قال فيها تشهد، وهذا قول ضعيف مبني على التخفيف والتيسير، ولهذا الصحيح أنه لا اشترطها الطهارة. وروى البخاري عن ابن عمر وكذلك الشعبي وهم موقوفا عليهما أنهما كانا يصليان على غير وضوء، لكن على وضوء هو أفضل بلا شك، ويرفع يديه مع التكبيرة في غير الصلاة لأنها تكبيرة افتتاح، وإن كان في الصلاة فيها روايتان، يعني هل يرفع يديه؟ والأظهر أنه لا يرفع يديه لأنه عليه الصلاة لم يفعل من يفعل ذلك في السجود، في سجود الصلاة، فسجود التلاوة من باب أولى، يعني سجود في السجود سواء كان في نفس السجود إذا أراد أن يسجد أو إذا رفع من السجود أو إذا أراد أن يسجد عن جلوس أو أراد أن يسجد عن قيام، لإطلاق قول ابن عمر ومنكم يفعل ذلك في السجود. وسجود النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ، والصحابة ذكروا سجوده عليه، إذا ذكروا رفعه ورفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في السجود محفوظ في مواضع، في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي الرفع منه وعند القيام من الركعتين، يعني غير. أما في هذه المواضع الثلاثة فهذا في الصحيحين، وفي حديث ابن عمر في البخاري عند القيام من السجدتين، وكذلك في حديث مالك بن حويه قام ركعتين، وفي حديث علي إذا قام كذلك من ركعتين، في حديث مالك السجدتين يعني من التشهد الأول. هذه المواضع المحفوظة في رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وجاءت أخبار من حديث مالك بن حويرث ومن حديث وائل بن حجر ومن حديث ابن عباس أنه يرفع يديه في السجود، وكلها ضعيف، وأصحها حديث مالك بن حويرث عند النسائي، والأظهر أنه أن فيه وهما أو غلطا، وأن المحفوظ هو ذاك النفي المحصور في حديث ابن عمر ولم يكن يفعل ذلك في السجود، وهذا ليس نفيا مقابل إثبات، إنما هو نفي في نفي في بمعنى الإثبات، وذلك أنه نفي محصور، نفي محدود، نفي مشاهد، فهو كالنفي المحصور، والنفي المحصور في حكم الإثبات، فالنبي فهو حصر هذه الحال وأحاط بها ثم نفى رضي الله عنه، فهو في معنى الإثبات. وإن كان في صلاة ففيها روايتان، يكبر للرفع منه لأنه رفع من السجود أشبه سجود الصلاة، طردوا هذا القياس لأنه مبني على ذاك الأصل يعني الضعيف وهو تكبيره عليه الصلاة والسلام، وما دام أنه لم يثبت فلا تثبت فروعه، ثم لو ثبت فإنه لا يكون إلا في نفس التكبير، لا يكون إلا لو ثبت فإنه لا يكون إلا في التكبير دون رفع اليدين عند التكبير أو الرفع حين الرفع من السجود. ويسلم إذا رفع، نعم، ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة، هذا المذهب، يسلم إذا رفع تسليمة واحدة، ونص هنا هو المذهب، لأنها صلاة ذات إحرام فأشبهت صلاة الجنازة، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأشبهت صلاة الجنازة، وعنه لا سلام له، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتقر إلى تشهد، لأنه افتقر إلى تسليم فيكون هو سجود صلاة، ليس كتكبير الجنازة، لأن تكبير الجنازة لأن الجنازة ليس سجود فيها، فلهذا قال لا يفتقر إلى تشهد، وعلى هذا أيضا لا يفتقر إلى سلام ولا إلى تكبير ولا رفع يدين عند السجود، ولا يسجد فيه لسهو لأنه لا ركوع فيه أشبه صلاة الجنازة، ولا يفتقر إلى قيام لأنه لا قراءة فيه، إنما هو مجرد سجود. ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى. وإن قال ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فحسن. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الخمسة إلا ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجود القرآن في الليل. وإن كرره فلا بأس، إن كرر هذا الدعاء فلا بأس، ولهذا عند أحمد بسند صحيح أنه يقوله مرارا عليه الصلاة والسلام، يقول في السجدة مرارا سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه بصره بحوله وقوته. وهذا الدعاء ورد في حديث علي أنه يقول في آخر وتره عليه الصلاة والسلام سد وجهه الذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته في صحيح مسلم. لكن في حديث عائشة ورد أنه في سجود القرآن ولا يقول ما شاء، وإن قال غيره مما ورد في الأخبار في حسن يقول ما شاء لأنه سجود، لكن ما ورد في هذا هو الأكمل، وإن زاد فلا بأس. وقد جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي بسند فيه لي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت أني أقرأ القرآن يعني في المنام، وإني سجدت وسجدت الشجرة بسجودي. كان يصلي وأمامه شجرة يعني في منامه في الليل، وأني سمعت أقول اللهم اكتب لي، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واحطط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في أو يقول في سجود القرآن مثل ما قال له الرجل في سجود الشجرة بسجوده. والحديث فيه لين، لكن مما لا بأس أن يقوله في سجوده في سجود القرآن. قال فصل: وسجدات القرآن 14 سجدة في الحج، منها 2 و3 في المفصل، وهذا هو الصواب خلافا للمالكية وهو قول الجمهور، وهي في النجم وفي الانشقاق وفي سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه السجدات. أما حديث أنه لم يسجد منه تحول إلى المدينة في المفصل هو حديث ضعيف، والنبي سجد عليه الصلاة والسلام، ثبت ذلك في الصحيحين في النجم وفي غيره، وفي الصحيحين أنه سجد عليه الصلاة والسلام في الانشقاق. وقال أبو هريرة فلم أزل أسجد بها حتى ألحق بربي أو ألقى ربي، يعني سجدت بها خلف النبي خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أنه سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم بين شقتها اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعنه أن 15 سجدة يعني بسجدة صاد، منها سجدة صاد لما روى عمرو العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ 15 سجدة منها 3 مفصل وسجدتان في الحج، رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه داود ضعفه عبد الحق من طريق عبد الله بن منين عن الحارث بن سعيد الراوي عنه، الحارث بن سعيد العتاقي من طريق عبد الله بن منين رواه عنه الحارث بن سعيد العتاقي، والحارث بن سعيد العتاقي ليس بذاك المعروف، عبد الله بن منين أيضا فيه كلام، فلهذا ضعف هذا الخبر. والصحيح أن سجدة الصاد ليست من عزائم السجود، وهذا ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري، قال لي مرة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليست صاد من عزائم السجود، رواه ابو داود، وكذلك رواه البخاري. عند النسائي سجدها داود توبه ونسجدها شكرا، وهي الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام، فهي ليست من عزائم السجود كسجدات الأخرى كما تقدم. ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات مفصل، الخلاف خلاف المالكية، والصواب قول الجمهور أنه يشرع السجود فيها، والثاني من الحج، وقد ثبت ذلك يعني الخلاف في سجدة مفصل والثانية من الحج، وكذلك سجدة صادها يعني ليست من عزائم السجود، وقد ثبت ذلك بحديث عمر يعني عمر بن عاصم تقدم، وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أنه قال يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وهذا رواه أبو داود وكذلك الترمذي وأحمد، وهو عند أبي داود من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن مشرح بن أهاعان عن عقبة بن عامر، ورواه الترمذي وروى قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن مشرح بن أهاعان عن عقبة بن عامر، ورواه أحمد من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ عن عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن أهاعان عن عقبة بن عامر. فعلى هذا تنحصر العلة في مشرح ابن هعان، فإنه في رواية عقبة شيء من النكره، روى حديث استنكرها بعض أهل العلم عن عقبة رحمه الله رضي الله عنه. وأما رواية ابن لهيعة فقد انجبرت برواية ابن وهب عند أبي داود، وكذلك قتيبة بن سعيد عند بعض أهل العلم، عند بعض الحفاظ، عند الترمذي، وكذلك أو الإمام أحمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن، ولعلها عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة، وعبد الله بن يزيد المقرئ ممن ضبط روايات ابن لهيعة، فانحصرت العلة في مشرح ابن هاعان أنه قال يا رسول الله أنه قال يا رسول الله في الحديث الاثنان، قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، رواه أبو داود. وأول السجدات آخر الأعراف، ثم الرعد عند قول بالغدو والأصال، وفي النحل عند ويفعلون ما يؤمرون، وفي سبحان ويزيدهم خشوعا، وفي اللي هو الإسراء، وفي مريم خروا سجدا وبكية، وفي الحج الأولى عند يفعل ما يشاء، والثانية لعلكم تفلحون عند قول يا أيها الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون، وفي الفرقان وزادهم نفورا، وفي النمل عند العرش العظيم، وفي ألف لام ميم تنزيل عند وهم لا يستكبرون، وفي حاميم السجدة وهم لا يسأمون، وهي فصلت، وفي آخر النجم، وفي إذا السماء انشقت في سورة الانشقاق، وعند لا يسجدون، وآخر اقرأ كلا لا تطيعه واسجد واقترب. هذه السجدات التي ذكرها المصنف رحمه الله، الخلاف في ثانية الحج كما تقدم، والخلاف في سلة مفصل، والجمهور على أنه يشرع السجود فيها، ولكن ذات الحج استدل بها من استدل بحديث عن عمرو العاص أنه 15 سجدة، وفي حديث عقبة بن عامر في الحج سجدتان، ويكره اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة، ويكره اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة، يعني يجمع آيات السجدات، هذه السجدات فيقرأها في ركعة، يأخذ هذه السجدة من هذه الآية، مثلا يأخذ من آخر الأعراف، ثم الرعد، ثم النحل، ثم الإسراء، ثم مريم، وهكذا، يعني يأخذ آيات السجدات فيجمعها مثلا في ركعة. وقيل أن يحذف آيات السجدات في قراءته، وكلاهما مكروه، ولأنه محدث وفيه إخلال بالترتيب. أما القول الثاني وهو أن يحذف آيات السجدات من قراءته فهذا محدث، والقول بأنه مكروه موضع نظر، والقول بتحريمه أضر، لأنه يتجاوز ويحدث قراءة لا أصل لها بأن يتجاوز آية عمدا فلا يقرأها، فكونه مكروه موضع نظر، ولهذا قال ولينا محدث، والمحدث من البدع، والبدع في هذا في باب القراءة على هذا الوجه يمنع منها، ولأن فيه إخلال بالترتيب كما أشار المصنف رحمه الله. فصل. وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، لأن النعم مستمرة، نعم الله سبحانه وتعالى، العبد لا يخلو من نعم في جميع أحواله في لحظات كلها، لكن النعم المتجددة حين يتجدد له نعمة في هذه الحال يشرع له السجود، سجود الشكر، لما روى أبو بكر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أمر يسر به خر ساجدا، رواه الترمذي، وكذلك رواه أبو داود والترمذي، والحديث فيه شيء من، لكن ثبت في الصحيحين ما يدل على أن سجود الشكر معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، في الصحيحين من حديث كعب مالك أنه لما نزلت توبته، وفيه أن لما صاح البشير سجد رضي الله عنه مباشرة، هذا يدل كما يقول القيم رحمه الله أن سجود الشكر كان معروفا عندهم، كان معروفا، وجاء أثر عن أبي بكر عند ابن مشيبة، وآثر آخر عن علي عند أحمد لما بشر بقتل ذا الثدية، وكذلك أبو بكر كما تقدم عنهما رضي الله عنهما في مقتل مسيلمة الكذاب أنه سجد رضي الله عنه، فهناك آثار في هذا الباب تدل على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود بن سعد بن وقاص وعند أحمد بن عبد الرحمن بن عوف، وجاء أنه سجد عليه الصلاة والسلام ما سأل ربه أمته، وفي حديث عبد الرحمن عوف عند أحمد أنه قال ما صلى عليك صليت عليه عشرون، وأنه سن النبي سجد عليه الصلاة والسلام، وهي أخبار فيها لين، لكن أصل المسألة ثابت في الصحيحين كما تقدم حديث كعب مالك رضي الله عنه، وحديث أبي بكر أيضا حديث قوى بعض العلم، وأنه إذا جاءه أمر يشر به خر ساجدا عليه الصلاة والسلام. قال وروى الترمذي وقال حديث غريب، وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطها. وهذا أيضا هذا قول والآخر والله أعلم أنه لا يشترط، لأنه تقدم أن الأصل لا يشترط في هذا الشيء، فالفرع كذلك أن الأصل لا يشترط في هذا الشيء، وأنه لا دليل على ذلك ما دام السجود يعني السجود خارج الصلاة. أما سجود الشكر فلا يشرع داخل الصلاة، وهي قال ولا يسجد للشكر في الصلاة لأن سببه ليس منها. لو إنسان مثلا بشر في الصلاة مثلا يبشر مثلا الصلاة، وهل يشرع السجود؟ لا يشرع السجود، بخلاف سجود التلاوة، فإنه إذا مر سجد التلاوة سجد، لأن سجود التلاوة من الصلاة، وفي الصلاة ما سجود الشكر فإنه من خارج الصلاة وليس منها، أجنبي عنها فلا يشرع، فهو عمل زائد فلا يجوز له هذا الفعل، وإذا فرغ منها سجد مباشرة، لأن سببه ليس منها، فإن فعل بطلت، فإن فعل بطلت، كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة أخرى. سأل مثلا سجد في ترك سهو صلاة ثم قام لصلاة ثم تذكر السجود فسجد فيها، فلا يجوز له أن يفعل هذا الفعل لأنه أجنبي عنها وليس ناشئا عن هذه الصلاة بل عن صلاة أخرى. انتهى كلامه رحمه الله على التطوع، وبعده باب سجود السهو. أسأله سبحانه وتعالى وله التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.